هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج فاطمة حسن. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الله مش باين لها تالتة يا شبك، ما احنا همدانين اهو التلات سنين والحمد لله. وجهك غريب علي. وانا غريبة؟ بدك تقولي شي؟ مستعجلة. المرسال يبقى مستعجل. بدي تدليني على ابن خيك نعمان. ما من صالح. هي عشان توصل انها تبقى مونولوجيست، لا هي يسبقها حدث اللي هو رفض اخوها جوازها من بابا. نبدأ حلقة الليلة بجزء من المسلسل الكوميدي النادر واحد من أهل ذلك، بطولة سمير غانم وتوفيق الدين، تأليف أبو المجد الحريري وإخراج كمال أبو زيد، من إنتاج صوت العرب. صوت العرب من القاهرة يقدم واحد من أهل ذلك. طاطي اهو واحد من اهل ذلك. واحد من اهل ذلك، تاليف ابو المجد الحريري، اغاني حسين السيد، الحان حلمي بكر، اخراج كمال ابو زيد. يا اختي امال يبقى العيب على مين؟ ايه يا شبك، دنيا زي عصايه حسب الله، مره تضرب فرايحي ومره تتامز وتقلبها ساده. مراجيح يا كارتو، واحنا راكبين من غير فرامل. ما كفايه فرامل بقى يا شبك، هي سيره؟ ما احنا خدنا هو بلانسات مرتين. يبقى نحمده بقى ونهمد، والتالته تبته. الله مش باين لها تالته يا شبك، ما احنا همدانين اهو التلات سنين والحمد لله. كده زبط الزبط يا علوه، ومن رضي بقليله. حياة النبي تقلع العمه شويه وتلبسها ابويا. ما هو برضه هينزل على حاجبي. النبي مش فرفشنا كم شهر بالقرشين بتوع مفقود العمر والسلامه. الخواجه خواجه عبطنه يا قوت. يرضعها فلوس، ده كان داعي عليها. الله، مش جبتلك اختي بانطو وفستانين وسديري وعلبه نشوق؟ على شوق والنبي يا كارتو، كنت بحلم بيهم. يوه بتبص على ايه؟ ساعه الحيط اللي في ايدك كام؟ 10:30. ليه وراك رمت فوق؟ لا يا اختي، بشوف مكواجي باشا هيشرف امتى. لا هو بقى شلفط، ده بيتهيألي انه مكسوف يقدم استقالته. معذور يا جمل. صبي مكواجي رجلي بقى عنده اعداديه. حيلك يا نايم في العسل، ده بيتجهز للشهاده الثانوي كمان. ده احنا بقينا موضه شوال. وعايزه يبص الاكل عيشه. ريفر مايل ده طلب مني يشتغل هفطين. يعني نص وقت. طبعا عشان النص التاني يقضيه في ابا تسجحه. تؤمني بالله مشابك؟ لا اله الا الله. الواد ده انا ابتديت اوقره. ولو ان اوقره دي صعبة عليا، لكن الواد ده انا كمان فرحانه له قوي. معلومة شوبك. الله، امال ايه؟ واحد مننا وجات له فرصة، والدنيا فرص. المهم ما يفوتش قديمه يا كارتون. بتدور على نفسك يا مشابيكو. الايام تمر والرجال قليل. لا لا لا لا ليه بيت مش مالي عنيك يا هفيه يا دي المصيبه. هو انا لاقياك؟ ما انت اخرها كنت مدلوق على الوليه النصابه. اه مشريف الله يقطعها كانت لهطه عسل. بس عسل بالزرنيخ يودي اللمان. ايه الحمد لله على الطعميه والنوم العشويه. يا ما نفسي اكل معاك طعميه. ما هو اخره المتمه يا اختي هتلمينا الطبليه واحده. الكلام ببلاش والفعل بفلوس. بس تقالي النجار لسه بيركب رجلين الطبليه. انا طول عمري اقول على الواد شلفط ده مقلقل وواد طياري. ده مش كان برضه شفطه والدلع يا جمال حمدان؟ مغص عيون بعيد عنك. سامحني النوبه. اسمع يا بيت ما تيجي نترقى نترقى احنا كمان ونقلب المكوه مسبغه ورفه. امرت كعبك اروح ارهن الفستانين والبلط والسدين. لا لا لا لا لا مش حاجه. لسه دايس على قرشين الخواجه ياقوت لوقت عوزه. يا سلام يا كارتو اتصورها كده كارتو مشابيكو ترتر لي. اه يا بتمزيك يا وشنب المعلم مشابك الكبير. ياه نبقى اتنصفنا يا شبك. ما في حد عالكوم الا ويشوف له يوم. اشمعنا احنا؟ ايوه ابتدي بقى انفخي بقى كده في اليافطه والكيس والبتارين. صباح الخير يا ابو زمل. اهلا اهلا. ازيك يا اخه؟ اهلا بربر افسر شلفط. قلنا شهدي بقى يا معلم. ما كفايه بقى حكايه شلفط دي. ولا شلفط احنا ايه هنقلع جلدنا يا ابني بعد العمر ده كله؟ ايوه بس حكايه شلفط دي مش اصيله. ده كان اسم شهره مطلعه انت عليا. حياه النبي اقطع من شهدي يا شلفط. وماله؟ بس انا قربت انسى اسم الحقيقي. شهدي شاهد ابو شاهد. تقيل قوي على لساني يا شلفط. والنبي بينا وبين بعض خليها شلفط. وقصاد الرسيمه نخليها شهدي. استبينا نحاول بقى على المهم. انا وانا جاي سمعتكم بتقولوا بتارين لكن مش عارف ايه حكايه البتارين. رسي على الستوري يا مشابي. عينيا يا كارتو خد عندك المطلوب. الف الف مبروك. اهو كده امال ايه. خلينا بقى نشوف لنا يومين. ويبقى مين قدك بقى يا متع بربر افسر شلفط كاتب المسبغه. قلنا شهد يا معلم جرى ايه بقى؟ الله ما احنا وحدينا يا الف. ده دي بتتقل يا واد على الصبغه. بشرة خير ايه الزغاريد دي؟ والله اعلم الظاهر انها فيلا ام توتي. الله الله الله الله توتي ابن مامي. ايه المناسبة يكونش رب شنب؟ لو انت الساد يا معلم تلاقيه نجح في الجامعة. ايوه ايوه ايوه انت اصلك بتفهم في الحاجات دي. طب يا اخويا كده ما تزق عجلك ولا انت يا شبك زق عجلك وتنامي على الخبر. يا فتاح يا عليم ناوي تخش خمسة مغامرات تاني؟ يا ولي يا همادي همادي جرين ونفرح بيهم وكلمة مبروك قصادها حلاوة. طب ما بقول اروح انا بقى وانا الحمد لله شامط الحتة الارافرانكا. طيب يا حبيبي وماله. اسمع يالا سوق بنطلونك بقى لحد الفيلا وطمنا. توتي مبروك يا حبيبي. مرسي يا مامي. مرسي يا حبيبته. بكالوريوس تجارة؟ اوه يعني من النهاردة بقيت راجل. لا ما تقوليش كده يا مامي انا ابنك وبس. ما قصدتش اجرح شعورك يا حبيبي انت ابني الوحيد. ربنا يخليك لي يا مامي. انا اصحابي بيحسدوني عليكي. ها بيقولوا ايه؟ بيقولوا انك ارجل من ابهاتهم. عمى في عينك وعينين اصحابك. هم مامي انت زعلتي؟ اغفري لي يا خطاياي. خلاص انتهينا. ان لم تغفري لي هنتحر وربنا. قلت لك خلاص سامحتك. الله ما اديتنيش ايدك ابوسها ليه؟ تبقي لسه غضبانه. خد قلطع بسرعه. يلا. لا تعطي ايد مامي. خلاص. لا تعطي ايد مامي. جري يا ولد. لا. صوتك مخنف ليه؟ ده شويه برد يا مامي. انا مش قلت لك تبطل تلبس سبور؟ هلا البارتي كلهم لابسين قمصان وبلوفرات. بس انت تسمع وبس من بكره تلبس بدله. اوكي قمتي تي في مامي. اولا لا اولا لا. ايه ده يا ولد بتعطس؟ ما قدرتش احوشها يا مامي. نو سترو سترو العطس عيب. ده يبقى مونك ديتيكيت مش بتوع الزمالك اللي يعطسوا. باردون باردون مامي هشتري كمامة. لا اذا كان ولا بد بلاش عطس ابقى كح. بس بصوت واطي كمان. فكرة ولا هي مامي؟ الله ولد، انت بكح معايا؟ ابدا يا مامي، امان ديو ده انا بكح في الهوا يا مامي. ايوه يبقى فسر عشان ابهدلكش. اغفري لي يا خطاياي والا. خلاص خلاص، خد التحة وخلصت. مرسي يا مامي، مرسي يا مامي، انت انقذتي حياتي للمرة 707-39465. قولي فكرت هتعمل ايه بعد البكالوريوس؟ اوه مامي، وبعدين يا مامي انت لسه زعلانة مني ولا ايه؟ ليه يا توتي فروتي؟ انا برضو افكر، انا افكر وحضرتك موجودة؟ طب ما تعكرش دمك، افكر لك بعدين. يلا بقى دلوقتي تقوم تشرب كوباية اللبن وتاخد حمام سخن. وانام واتغطى يا مامي مش كده؟ برافو يا حبيبي. بس يا مامي مزامي اصحابي جايين يهنوني وكلنا متفقين نخرج نسهر شوية. طيب لما ييجوا اصحيك تلبس وادي لك مصروفك عشان تتبحبح معاهم. مامي مامي انا مش عارف، لو ما كنتيش مامي انا كنت هعمل ايه؟ كنت تتاكل من هليبة البحر. مامي انا بخاف من البحر يا مامي، ما اقدرش. سوفاج يا مامي. يا ولد ما تخافش، وراك بمبوطيه مفتحه. ام مدام بمبوتي، مدام امي توني. لا لا لينا يا خالتم توتي. اهلا اهلا يا شهدي، ادخل عقبالك. سلام عليكم. اهلا مش تقول مبروك الثاني ولا ايه؟ ده خدها بدرجة جيد جدا. طيب ده انا كنت معسكره له ليل نهار. ما جيبها لستاتها. مبروك يا توتي بيه، مبروك. اسم الله اسم الله. ميرسي يا شوش. شوف خلاص انا مش هبقى تلميذ، هبقى خرنج. قصدك خريجه بيه مش كده؟ الله، هو بقى اسمها خريج؟ معلش اعذره يا شهدي، الفرح لخبطه. توتي يا حبيبي انت في الجامعه خريج وفي البيت خرنج. باردون مامي باردون، انا ما صوتش اطلع اسرار عائليه. سانفريا يا حبيبي سانفريا، انت مش كل يوم بتاخد بكالوريوس؟ وان لم. اوه خلصني، ده سخط ايه ده يا ربي. اطلع يا مامي. اطلع يا روحي. اروفار شوشي، اروفار خرنج. استنى لما اجي اغطيك. شهدي ما تمشيش، انا عايزاك. حاضر يا سالم. يوم مش فايت، انا عملت ايه يا ربي؟ وانت عملت ايه يا شهدي؟ مستني نتيجه الثانويه. ومش هتسيب شغلانه المكوى؟ لا حالبها تانتور برضو احسن، اقله تذاكر على رواقه. تعرف يا شهدي انت تعجبني قوي كشاب عصامي. هو مفيش حاجه بتفضل على حالها يا مدام، والعيشه عايزه اللي يهز وسطه معاه. شهدي انت مش بتعرف لغات؟ انا في الانجليزي لبلب، انما الفرنساوي بكمله بالاشاره. عندك مانع تبقى تيجي تقرا لي شويه كتب ومجلات كده ساعتين ثلاثه؟ يعني في الخدمه يا سالم، تحب نقرا من دلوقتي؟ لا لا انا عايز اقرا. لا لا من بكره، وضب نفسك وادي 5 جنيه تحت الحساب. جاهز على القفل يا مدام. يا نافوخي، هو الحساب له فوق؟ مع السلامه يا شهدي. مع السلامه يا ست، الحساب عليكي والجبر على الله. كلام ايه ده يا واد يا شلف؟ والله زي ما بقول لك كده معلم، وحياه الاخوه. الله الله الله، دي ضربت ارتواز يا ولا. انا ما خلصتيش اكلها لوحدي بقى، قلت ايه نخش نقسمها. الله الله يا جو، دي الحكايه زطت. واحده واحده يا هليبه. ايه هتخش يا معلم؟ من باب السلام لك يا ابن والدي، ده حبه والبط كاكي. احنا هنخش عيشه الفراخ تاني يا علوه. ما بدهاش بقى يا مدام فقر كده كده. هو يا كرتونه؟ طب ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ايه بتعملي ايه يا مجنون انت؟ هفضها شركه، انا هشرب صوبيا. سيب الجردل يا عبيطه، دي ميه بصابون بنشطف فيها الفدره. اي حاجه بس ما نرجعش لمغامرات شرشر تاني. لا ما تخفي بقى وتقولي يا ملين يا جميله. ده احنا ما صدقنا يا اخويا نبص للسما، نرجع نديها ظهرنا؟ يا بنت الناس مش هنرجع ولا حاجه، صدقيني صدقيني. وحياه النبي يا جميله، دي انسانيه ومن غير تهليب كمان. والنبي ايه؟ وحياه فلوس الخواجه اللي هنفتح بيها ترترليه. الله مش سمساره يا مشابك، طب ما انت مش هالك حته. انا ما قلتش حاجه، بس كده كفايه. مليون المية مولوده في ليله قحط. لا قحط ولا شحط، مش كل مره تسلم الجره يا اخويا. لا بتفاهمها بقى شلفه، دي بان مخها وسع وعايز له فرشه. شوفي يا جمل يا بنت الحلال. نعم. انا برضو مطلوب في خدمه، مطلوب مؤرياتي خصوصي. اهي شغله برضو، لكن كرتونه هيعمل ايه؟ الامر ما يسلمش يا اختي، ست مليانه طين وعمارات وما حيلتهاش غير المحروس. يهني سعيد بسعيده واحنا مالنا. اصل توتي نص الفؤاني هيافه ونص تحتاني هبل. وصحي تقصدنا في لم محصول، جمع وصولات شقق، اي حاجة يا جميلة ومشي حالك. طب والمصبغة يا كرتونة؟ اسمعي فرمان كرتوني. ايوة يا سيدي. نحن كرتونة التاني اصدرنا امرنا بتعيين المزمزيه الاعلى جميلة فم رب ومشابك مديرة عامة لمحلات كارتو مشابيكو ترترليل يا امتد. دق يا مزيكا. مش عارفة يا معلم كرتونة، انا تعبت. يا ستانم ربنا عرفوه بالعقل. ايوة بس الولد محدود قوي. لا مؤسفة في دي الكلمة ستانم، حضرتك اللي عملتي فيك. ازاي بقى يا سي علي؟ حطيتيه في خزنة جنبك خبتيه عن النور والظلمة. كنت خايفة عليه ما عنديش غيره. لا كان ممكن برضو تطلعيه غير كده، ده لغاية دلوقتي بيحط صباعه في بقه. وكمان كنت خايفة عليه من اهل ابوه بعد ما ربيه ياخدوه. حد فاضل التاني يا ستانم، الدنيا كلها مشاغل ومشاكل والناس كمان صعب، فيهم كده وفيهم كده. اهو لا شاف كده ولا كده، صبح وليل في طمش سيادتك. ودلوقتي مفروض حيخرج للحياة. يا عيني يا حبيبي يا ابني حيشتغل. الله الله الله. طب بس بس بس بس يا ست هانم بس، لا اراكم الله شغلا في محروس لديكم. انا كنت اقدر اخليه يمسك الارض يمسك البيوت، بس قلت الشغل يمكن يلحلحوا. وكنت زمان مطمنة، رايح الجامعة راجع من الجامعة. والشغل كمان بيفتح العين، وده لسه عينيه مغمضة. لا واجب برضو بعد الباكالوريوس ياخد له كرسي تفتيح. قصدك كرس؟ ها؟ بس مفيش علم بالاسم ده. عيب يا ستانم، ده له جامعة لوحده. انا عمري ما سمعت عن جامعة تفتيح يا معلم. ازاي بقى يا مدام؟ بقى ما سمعتيش عن جامعة كرتونة الشعبية لتجارب الحياة العصرية؟ انت فاتح جامعة يا معلم؟ يا مدام جامعة دكاكيني عشان الضرايب. طب ومركزها فين دي؟ يا ستي دي مركزها بقى في قط النشر ورا اسم العصر في الترترلي. انت ايه بتتريق يا سي علي ولا ايه؟ لا لا لا لا، وحياة من جمعنا يا ست هانم من غير مناسبة ومن غير لازمة. بكلمك جد. انت بس بعتيه بعثة. مستحيل، ما اقدرش ابعد عنه ولا ربع يوم. الله لا يا ست هانم، وانت تبعتيه وائل انت مش طول بعثة يعني بلاد برة. لا مؤسفة يا ست هانم، وانا يعني فاتح الترترلي ده في كفر لافربوك. الله، امال البعثة على فين؟ ايوه قلت على فين. على محسوب السيادة ولا فخر. يجيلك المصبغة؟ بأي حاجة، اخد معاه ودي واخليه يشوف الدنيا سكالوب بانوراما. صحيح يا معلم انت مربيه من صغره، بس المصبغة دي مالقة في زباين يمكن تخرش. لا لا لا لا لا، لا ما تخافيش يا ست هانم، الاول كده تمارين وبعدين ينزلوا الملعب. بس وحياة عينيك ابقى حيله، خليك حنين عليه. ما تخافيش. اللي خده في الجامعة يا ست هانم هامش جانب الأجروبية بتاعتنا. ما تفرجتش على الجامعة ابدا يا شهدي؟ والله الزرع الماشي، رحت مرة ودي بلاطي بيضة الزباين، كانوا دكاترة في كلية العلوم. التجارة فيها بنات كتير؟ زرافات زرافات يا سالم، وكل زرافة والتانية على فكرة دلوقتي بيلبسوا بنطلونات. بيقولوا كمان انهم قصين على جرسون. بالظبط، والولاد كمان مطولين شعرهم. مساواة يا اخويا، بس بيعرفوا بعض ازاي؟ لما بيتكلموا بالذمة جو طقس يا مدام، ربنا يوعدنا. هانت، بس خد انت الثانوية. بعمل المستحيل يا سالم، بفسح اخويا كرتونة في مشاوير خام. ازاي يا شهدي؟ اسهيه وذاكر، بكوى على سطر وفوت سطر. اظن قعدتك على الكيس بتساعدك قوي. صح. الله، حضرتك اشتغلت كيس؟ لا بس بتصور. دفتر وصولات على يميني وكتاب كيمياء على شمالي والتاريخ على حجري. امال توتي معرفش حد من زميلاته ليه؟ تلاقيك نسيتي تنبيه عليه. فعلا فاتت عليا دي يا شهدي. ده 4 سنين يا مدام، ده كان سمهم صم. كنت مهتم انه يذاكر وبس. بمناسبة المذاكرة ولا مؤاخذة يعني، الكتب اللي انا بقراها لك طفة طفة دي يعني. انا دودة كتب يا شهد. لا حول الله، خدي شاربة استهانة. مهتم انا جدا بالثقافة، انت ما تعرفش ان انا عندي صالون. الله، بس يعني الحمد لله سيادتك يعني مش محتاجة تفتح صالون. صالون ثقافي يا شوش ومش حلاقة. يعني لا توعجني بالوحوي. بالظبط، فلسفة اجتماع تاريخ. يا سلام يا شهدي لو تحضر لك كام جلسة. لا انكشف استهاني، والله يسترك بلاش، انا خاف. الله، انت تعديت من توتي ولا ايه؟ بتشتميني في بيتك يا مدام ولا ايه؟ اسمع، انا لازم اشوفك في السالون بتاعي، فاهم؟ اجي ان شاء الله، حتى احلقها لي زيرو بموس افلاطون. ابن حنت. ابن مين يا ابي؟ حنت. هي مامي اسمها حنت؟ وبعدين؟ حاضر، انا ابن حنت. انا واد مجانس. انا واد مجانس. قلنا مجانس بالصاد. باردون يا ابي، اصل الصاد عندي مش مزبوط. اسمع اسمع. حاضر. انا اجيب الفرخ من حنك السبع. انا اجيب الفرخ من حنك السبع. تمام التمام. اي اسئله؟ ابي كرتونة. اي ايه لزوم الكلام ده؟ ده مش ليك، ده بقى للعقل البطني. البطني؟ ايوه. غريبه، كانوا بيقولوها في الجامعه الباطني. اه حبيبي، ده بقى باللاتيني. اتخليك معايا مالي. انا معاك والنبي يا عم، انا معاك. اه دلوقتي بقى اشرح لي معنى الحب. حب؟ اي قصدك ايه يا ابي؟ ابسطها لك يا زيد. وانت في الجامعه ما كنتش بتقعد مع تلميذه زيك كتير؟ بس ايه المناسبه؟ ما كانتش واحده بتستلف منك كراسه المحاضرات تنقل منها وترجعها؟ كتير كتير، بس ايه المناسبه؟ ولما ترجعها لك كانت تقول لك ايه؟ كانت بتقول لي ميرسي يا توتي. ميرسي اطم؟ لا بوكو. من غير حواشي؟ من غير هوامش؟ بالطبع لا. وايه المناسبه؟ ما بتروحش سيما؟ كل يوم خميس بالليل. اه طب شفت فيلم صحيني بدري يا انصاف؟ ده انا شفته، ده استمر عرضه سنه. شفت شناكل وهو بيقابل انصاف؟ كان بيقول ايه؟ كان بيقول ايوه كان بيقول سخني الطبيخ يا بيت. كانت بتسخن الطبيخ طول الفيلم؟ لا لما كان بيجوع بس. هو فضل طول الفيلم يحشر، ما كانش بيهضم، يقول كلام بصوت واطي. لا لا لا ابي، انا ما احبش اتصنت يا ابي. عيب. الله، ما قالش ابدا انا بحب. مره واحده قالها انا بحب المهلبيه. وهي ردت قالت ايه؟ قالت له يوه يا شناك كده. وانت فهمت ايه يا اخويا؟ فهمت انه بيحب المهلبيه. طب وانصاف؟ بتسلم عليك وبتحب التورلي. طب والست امك موافقه على كده؟ على ايه يا ابيه؟ انك تروح يا ابني افلام سقفيه زي دي وما تفهمش مغزاها؟ كفاية مامي كانت بتفهم. معلوم. ومش عندها صالون؟ الويكانز بالقرمة والورد مفرغ. حلولي حلولي حلولي، بتروح أفلام للكبار فقط؟ أقول لك وما تقولش لمامي؟ لا في بير يا أخويا، اطلقها ولا تخف. مرة زوغت من ورا مامي ورحت فيلم للكبار فقط. والله وكان فيلم إيه يا حبيبو؟ الحب التركوازي. بتاع كرانك جبالة ولانا ترمز. ايه ده يا معلم؟ كلارك كيبل ولانا ترمر يا. ما معلش معلش، هم دول اسمهم كده في النسخة العربي بتاعتنا. استحصلت على تذكرة؟ وربنا بالعافية يا يزحم إخينا أتقيس وفاشت. حلوة. ورحت خدت التذكرة ودخلت. كنت على نار يا أبي، فيلم كاتبين عليه فيلم الحب الجهنمي. حلوة. أو كده نبقى وصلنا بدل تعب القلب. يا أخويا وشفت إيه؟ ما شفتش حاجة. خبر اسود ليه؟ نمت. نمت؟ ودوني الجنايات. الله، جري يا أبي، انت بتندي على محكمة الجنايات؟ لا يا اخويا، بتكلم على جناية هتحصل. يا مامي لو النبي ابي ارجوك، انا بخاف من السيرة دي. انت بتخش السيمة؟ لا علشان اكل جلاس. امال نمت يومها ليه؟ مامي حجزت سواري وجا وقت النوم بتاعي، خفت تزعل رحت نايم. والله وغطتك يا حبيبو. الا بالاشهار طبعا. ما قلقتش ولا مرة وانت نايم؟ مرتين تلاتة، اصل النوم ما كانتش مريحة. يا باعت الصبر مع ملايكة. ولما قلقت ما شفتش ولا منظر؟ لا شفت شناكل شايل انصاف وموديها على الترعة. وكانت نايمة ولا صاحية؟ لا صاحية، عشان شفتها بتتاوب وبتهرش كده. تفتكر يعني كان شايلها ليه؟ يمكن دخلت في رجلها شوكة. طب لما قعد وقع على الترعة شناكل ما تحركش؟ اتحرك وحط ايده على شعرها. ايوه كده صح صح. عمار. وبعدين؟ وبعدين وبعدين نمت. بقى مش خسارة الفلوس تروح في السيم والقرع عاملينها لوكاندا نايت كل ده ومامتك صحية؟ طبعا يا بي، مش الفيلم للكبار فقط. شوف يا حبيبي بقى، اسمع كلامي هنا. انت حتشتغل اي حتستوظف؟ تصور يا ابي انا اشتغل. معلش يا بني سنة. واسمع، هتلاقي معاك هناك بنات. بنات بيعملوا ايه يا ابي؟ بيشتغلوا التريكو، وساعات يكتبوا في دفاتر. دول بقى يا حبيبي عايزك تمرجح الخلخال معاهم وتخلي الغنوة تترست. هو الشغل فيه جاز يا عم وتويست وسايكولوجي. لا لا لا يا حبيبي لا، ديك شغل البليبار، انما شغل المصالح اضابير درجات بدلات سفريات. اخ صارك هلدوماج، كنت فكر فيها تسالي. اه يا اخويا تحتكم تحتكم يا ضنايا في مقلة قرقر. افراد هتلاقي لب وحمص مسكر. وياي ما فيش فاسدق. ايوه يا اخويا في، امال ايه، في سوق التوفيقيه باربعه جنيه. نيجي بقى للصحبه دول يا اخويا، بقى قبل ما تقعد معاهم تقلع طاقيه الهبل. انا اهبل يا ابي؟ انا لا لا لا العفو، انت اكبر من ذلك. شوف مش تيجي واحده تكلمك تقعد تتزحلق في عرقك؟ لا لا، هي الدنيا هتنطر في الشغل يا ابي. والله اذا انت فضلت على كده هتنطر شكوريا. ليه يا ابي؟ هي الميه بتلت. روح مامتك ارمي البنت الهيافه شويه وخليك معايا يا اخويا. قلنا ايه؟ قلنا هقلع الطاقيه وانام. لا ده انت في شغل مش في سيما. بعدين يا هادي يجيبوا لك لفت نظر ولا يدوك علاوه. مالك انت ومال الخضايد دي؟ طب وانا يا ابي، انا هروح الشغل كل يوم. جرب، وهو كل يوم والتاني تاخد لك اذن ساعتين وسوح. طب وليه عايزني اكلم البنات يا ابي؟ هو ما فيش يا رجاله؟ لا في يا حبيبي. يا الزلام قوم، ومعاملتهم سهله، اصل دايما الصنف الاخر عايز معاملة خاصة. طيب اروح احضر الشنطة؟ ليه هتسافر يا توتو؟ لا مش شنطة السفر، شنطة الشغل، الورق وقلام. طب روح يا حبيبي روح، واوعى تنسى البزازة. تشاو يا ابي تشاو. توتي ده الجواب ده جالك النهاردة في البوستة حبيبي. لا ده مسوجر السيد رأفت طلعت شوكت. الله يبقى مش بتاعنا. بتقول ايه يا ولد؟ ده مسوجر. لا لازم جه غلط يا مامي. الله يبقى مين رأفت ده يا ولد؟ انت نسيت ان اسمك رأفت طلعت شوكت؟ بابا والله صحيح، باردون يا مامي. اسم التوتي ده مالي مخي، اوعي تزعلي. ما زعلتش، بس ما تتهزش كده زي مروحة الكبابجي. اغفري لي خطاياي والا. خلاص انتهينا، التحها وخلصنا. ها الجواب في ايه؟ مصيبة، كارثة، فجعة. يا ساتر يا رب، في ايه يا حبيبي؟ قول. هشتغل يا مامي، هشتغل من بكرة. هو في حد يزعل انه هيشتغل يا توتي؟ عاوز تقعد عواطلي. بس انا ما اتخلقتش للمرمطة، 7 ساعات يوماتي يا مامي. ايه ده، ما استحملش. كل شيء في اوله صعب يا حبيبي، وبكرة تاخد على الوظيفة، وبرده فيها حضور وغياب يا مامي. عشان دي مصلحة البلد كلها يا توتي، انت بقى هتبقى موظف عمومي. يا ربنا، زي اللي بيقعدوا كده بدوايا وريش على باب المحكمة. لا ديك كاتب عمومي يا توتي. انت بقى هتبقى موظف لك مكتب وكرسي وجرس. وهروح لوحدي يا مامي. اول يوم شهدي يوصلك، يقعد معاك شوية ويرجع. حاضر، هروح عشان خاطرك يا مامي، عشان خاطرك لازم اضحي. يا حبيبي انت خلاص كبرت وحيبقى لك ما هي وبطاقة تموين. طب اروح اودع صحابي؟ ليه بس، انت رايح فين؟ الله ده انا هشتغل يا ناس. طب مدام ربنا وسعها عليك، بتاخد غطس في بيت ام توتي ليه؟ الله عايزه الصراحة يا شبك، انا مكسوف. اقولي قول يا اخويا ما تتكسفش، ده احنا قربنا نبقى واحد. ليه ناوي تسيب البلد؟ لا ناوي اجي عندك تتشرفي وتانسي، انما يعني ايه المناسبه؟ عايز تفلس على داله؟ لا انا ليا سكك تانيه، اوعى تتقايم عليا يا اسطى. ده ده ده اوعى يكونش قصدك يعني مساله التاهل. وانا ليا قصدي في الدنيا غيرها، الاشرمك على المر. ما تتسربعش يا جمل، لسه الوقت بدري يا. وانا لسه صغير. الله جرى ايه يا كرتوتي؟ نعم يا اختي كرتوتي. لا والله بنت حلال، فكرتيني بام توتي. بصراحه بقى شبك، انا اول مره احس فيها ان عايز اخدم وبس من غير تهليب. مش معقول. القرش حلو يا جميله لما يكون من عرق الواحد. قصدي القرش الزياده. قلنا كده، قلت اطلعي من الدكان. يا سلام على المروه لما تكون من غير غرض. اوعى تكون هتسلفح تهليب الفلوس وتبتدي تهليب غرام. يا بنت الحلال، الناس اللي زي دول تخدميهم ويستنوا منك الشكر. على ايه يا روحي؟ على انهم سابوك تخدميهم. ايه مش شرف؟ وايه المروه اللي طلبها منك الست؟ اكشط الهيافه من على جتة المحروسه ابنها اوعي ادردح بلدي. وتفتكر كده مش هتشوفك في حاجه يا كارتو؟ لا يعني كل واحد بيعمل بقى اصله يا بنت اللورد مشابك. الف اسم الله وحفظ الله على المروه. والله يبدون قصده كتاب الله يا جمل، انما يعني افرضي رمت يمين اقبل حاجه، ايه العمل؟ عدك العيب ما يصحش توقعي منها. ايوه كده تعيد المال والحساب يجمع. الله ما كفايه رش بقى يا مدام. خلاص يا شهدي، البونبون والشوكولاته خلصوا. ده واحد رايح الشغل يا ناس. الله الناس بعدين يفتكروها زفه مطار. يا شهدي اول فرحتي وانا عندي كام توتي. اشوف وشك بخير يا مامي. فاكر العلوان عشان تبعت لها جوابات؟ حبه حبه يا شهدي، الولد موهوم والشغل بينا وبينه كمان 5 محطات اتوبيس. والنبي يا مامي والنبي تبي تكلميني في التليفون يا مامي. حاضر يا روحي، كل ربع ساعه هكلمك. مش نازل حاجه؟ سندوتشات، زمزميه ميه، بوصله، كله مامي حطهم في الشنطه. عندك يا حبيبي قلم ومسطره واستيكه وحته نشاف. طب ما تنسيش والنبي يا ست في المره حتة لقمة فيها شوية ملح وحبة البركة. في جيبه الصغير يا اخويا. خلاص يبقى كملت. ها ايه رأية الكرسي؟ يلا نعتمد. ادعيلي يا مامي. مع السلامة. اتشاو يا مامي. شوف يا توت يا اخويا. تخش برجلك اليمين. اهو يا شوش. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تاتا. خلاص واول ما تطلع السلم تقول في سرك بقى ايه؟ سلام قول من رب الرحيم. يلا. سلام قول، فاخد بالك. بعد كده بقى لما يجي لك دوسيه تقراه مرة واتنين قبل ما تجاوب. قادر، انا مراجع كل الصبح. اوعى تكون مبرش مستمرات ولا ناقش استمارة 67 عنحة. لا حافظها غيبا وحياتك. غيبا؟ طب سمع. ولا اقول لك مش دلوقتي، بعدين نسمع. ميرسي. اولا كمان اوعى تبص وراك، احسن يكون وراك مراقب عامل ادارة. لا لا لا، انا والكرسي حتة واحدة. دي بقى مش هتغش طول عمرك، انت واللوح اخوات. مش فاهم يا شوشو، فاهم مالي بسرعة قبل ما يوزعوا الورق. مش حجيلك في ورقة النهاردة. هتسيبني يا شوشو؟ قلت لك ما تتوهمش بقى، الشغل ما يخوفش. طب ادعيلي يا شوشو. دعيلي. مستمعينا الاعزاء، رحل منصور رحباني بعد زخم كبير جمعه مع شقيقه عاصي رحباني ومعهما بقية الثلاثي الرحباني الكبير فيروز، هذا الثلاثي اللبناني الكبير. نسترجع أحد إبداعات الرحبانية وفيروز، وذلك في مسرحية ميس الريم. أنا اسمي زيون، عندي بالمدينة محل بيع صحون، هندي صيني وعندي قفلين، معتق من سنين وستي من ضيع كحلون كحلون يا ضيعت ستي اللي بعيدي كحلون. كحلون يا ضيعت ست اللي بعيدي كحلون، مطرح اللي بيبكي وبيحفر الحصون اسمه على خيال الحوم بكحلون، ونحنا بسهر كحلون نقطف العنب والتين بلدنا ما يسرين، شو بنقدر نخدمك ببلدنا ما يسرين. يا حراس لو بتساعدوني، يا حراس رح يستعوقوني عرس بنت خالتي الليلة من عشية. تعطلت سيارتي وراح يخافوا علي، وفستان العروس معي بالسيارة والعرس بكحلو. وعينك يا كحلو أنا بدي فيها قبل الليل كون مطرح اللي بيبكي وبيحمر الحسون اسمه على خيال الحوم بكحلو كحلو. يا زيون اللي ستة من كحلون، ببلدنا ما يسرين في ميكانيسيان اسمه نعمان، لكنه تزاعل مع خطيبته، سفق كف سفقته كف سئبت كف هرن أكتر، حرف بطل الشغل وسكر الكراج. وليش البلد مسكرة؟ عنا بيفتحوا قبل الظهر وبيسكروا بعد الظهر. وشو بيعملوا بعد الظهر؟ بيقعدوا يسبوا بعضه. وما في مين يصالح؟ بلدنا مقصومة، ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس. وانتو مع مين؟ نحن مع شويش. دلوني عبيت نعمان وأنا بروح بقنع. من دلة ولا ما من دلة؟ من دلة عمتو وعمتو بالدلة. شوفوا بتروحي شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين. أنا بدلك عمك نعمان. أنت مين؟ أنا بيقولوا لي النسناس وبيتي الساحة. اخذني لعندها. هي بتجي هي بتجي. تعي يا عمة نعمان. عيط بعد بلكي ما سمعي. بتسمع بتسمع. صالي مثل الحي وناطرة الحكي، المشكل بجيبها من سفر سنة. مين عيط لي؟ وجهك غريب علي. وأنا غريبة. بدك تقولي شي؟ مستعجلة. المرسال يبقى مستعجل. بدي تدليني على ابن خيك نعمان. ما من صالح. بدي صلح سيارتي. قلتلك ما من صالح. السيارة معطلة. بعتتك شهيدي؟ ومن هي شهيدي؟ ولو بدك تقولي لي ما بتعرفيها؟ نهبته لابن خيي، خاتم قلبه قد الجوزي، وكل شقفة حرير هندي من هالغالي دحشته لهالمايل بأوضتها. وين وين؟ بس تفوتي عالشمال، هي تتغشغش قدامه، وهو فاتح تمه وغاشي وورد لها بهالجوك. وينك انت عنه؟ أنا؟ يا حسرتي، ليش طالع بإيدي شي؟ بس وينك؟ ما خليته لبصارة تفسخت له الخطبة. فإذا ليش زعلانين انبسطوا؟ نحن زعلانين، نحن معايجين. أنا تلجة عمة نعمان وإخته للمعلم راجي، ست عربيات خايل وخمسة نابر مشي بعرسي. هي مين؟ بنت حاتم بو شهيدي. هلا حاتم بو شهيدي بيا؟ إيه بتعرفيه؟ لا حسبت. وكتلجي منيح اللي معلقته هالعلقه، لو ما انتو تفسخ الخطبه كنت انا جاي افسخ لكم اياها. سلم هالتم. اشكري الله روجي نخي بوسي الارض تشوف. نشكر الله. شو كنتي بدك تقولي؟ بدي نعمان يصلح لي السياره. يي يي يا حسرتي على نعمان. لا الشهيدي خلت له عقل، بطل يعرف كلب البطاريه من كلب الجعيره. هالقد؟ فاذا اسمحي لنا بابن خيك. ايه يا ولدي ايه. وكتلجي يصلح لي عربيتي، وما بكون زيون اذا ما حكيت له كلمتين بس. بيولعوا مشكي؟ معلوم. بيصير في شفت شعر ولف شواري؟ انا خلي الشوار بتطير مثل ريشه التكايه. بدك تقبريني من قلباتي. وانا بدبر له عروس من ضيعه ستي كحلون. فاذا رح جلك بيته هون وبيته هون، اوعى تنسي المشكل. لا انت ما تروحي هلا، صار وقته. هو بيجي يمرق تحت شباكه وهي بتجي تمرق تحت شباكه، بس ما بيضحكوا. تبقى تجي من الريح وشعرها مدري مدري صار مدري السيارة وأنا بصالحكم. هي أم قوية وهو بتديره عمته. ما حدا يجيب سيرة عمتها. كل عمر عمتك تحوش هندبي وتبيعهم للنور. ايه اخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات. ايه روح روح، بيك سرق البلدية وكشفوا بي. ولك بس ولك احلي شيء. تعي لحبيك بلا تعلم بلا تعلم. أنا مين؟ 20 سنة بيك وزلمه ما طلعوا معي راس. إيه هلأ بدكم تطلعوا راس؟ إيه أنا جاي يربيكم. شو عم يقول؟ بده يربينا ونحن عقيد المرجى اللي ربينا. حاتم أنا راجي أبو نعمان، مرجف الأرض مرجف الفرسان، الرجال على الساحة يلاقينا. يا صاحب ما يسري من الليل بده يصير بفرقاف. شبل يا صاحب ما يسري من الليل طاب الضوء طرح صداف. شبل يا صاحب ما يسري شبل يا صاحب ما يسري بده يصير مدر شوارب صحب سيوف ورجال تعطي الزوايا وضرب كفوف. شبل يا صاحب ما يسري بحكم يا صاحب ما يسري. يا ابو شهيد اسمعوا، انتو تعديتو سكتنا حكيتو تساهلنا تحديتو. وصار ما صار خايف من هبوب النار، ما يضل فيكن حدا يرجع لبيتو. نحنا نعم انتو لا دارنا نزلت يوم العدا سمعتو، ولا سيوفنا كلت. عسكت يا شايب يا صغير يا خايب، كسر خطبي وابنك عالقهر دايب. نعمان مشي معي نعمان تقلك، بنت القمر والشمس نعمان لاجبلك. نحنا صغار بعيون العاد كبار، انتو خشب حور نحنا للخشب نشعر. نحنا صغار بعيون العاد كبار، انتو خشب حور نحنا للخشب نشعر. يا ملعب الريم يا ساحات ميس الريم، انت اشهدي وخبري بيناتنا شو صار. ولا ولا ولا شو هيدا شو هيدا عي عي عي. انتو انتو انتو ضلوا مثل ما انتو، سجلوا الدكاتر ايدوهم بالمحاضر واكتبوا لي اساميهم حتى ابقى امحيهم. نطت غبره وشطت فيهم. شو هيدا شو هيدا عي عي عي. مش نحن اللي بدينا المشكل ولا نحن اللي بدينا المشكل. طيب مين مين مين البنت اللي اسمها زيون يلي ستها من كحلون؟ زيونك مش وزيون. اسمحوا لنا يا اخوان، وعيت السلطة والسلطة بدها تتحرك. ما حدا منكن يتحرك احلى ما تاخدكم بالطريق. تعي تعي تعي لوين هربتي؟ عم بتمشى هون. سيدنا انا اول ما شفتها عم تتمشى مثل السواح قلت الله يسترنا. لا شو في؟ قتلتيهم ببعضهم وشو في كمان؟ صحيح؟ يعني ما معك خبر بشي؟ ليش انت معك خبر بشي؟ انا اوعى حدا يحطها بظهرها. شو هيدا؟ كل ما صار شي المخفر المخفر. الا يكون شي مخفر من برا. قولي لحالك يا جماعه هيدي هي؟ هي هيدي هي اصل المشكل. شفتي؟ انا شفتهم مزعلين قلت بصالحهم تيصلحوني العربيه. اوه شو قصدك؟ انا جاي من القصد الطيب. ولك يا عمي في مشكل، في ناس هاجمي على ناس. ايه مظبوط، ما زال في مشكل، في سبب وفي مسبب. مين المسبب؟ زيون. علقتي علقتي، قتلتيهم وخلفتيهم كلهم عم يشهدوا ضدك. مش مظبوط، غلط. غلط شو؟ مين المحقوق؟ انا. مين المحروق؟ انت. فاذا انتم مش مقتلين، انتم متفقين؟ مقتلين ورح نتجابه. يا حراس في لخبطه بالحكي، في حدا عم يغلط. يا مين عم يغلط؟ انتم عم تقولوا الاهالي مختلفين. ايه مزبوط. والاهالي متفقين على اني انا سبب المشكل. ايه نعم. فاذا يا حراس الاهالي متفقين، واذا هني متفقين بتكونوا غلطانين، واذا هني مش غلطانين بتكونوا انتم مش متفقين، واذا كانوا مش متفقين بكون انا مش سبب المشكل. كيف كيف كيف كيف كيف لخبطتينا؟ إذا كانوا متفقين بتكونوا أنتوا غلطانين، وإذا أنتوا مش غلطانين بيكونوا هن مش متفقين، وإذا هن مش متفقين بكون أنا مش. إذا كانوا متفقين بتكونوا غلطانين. خلاص خلاص بس صار لازم نحقق. إيه بس بعد ما ضربنا لشو التحقيق؟ إيه مزبوط، نضرب بالأول وبعدين التحقيق. يا شويش اسألوا الأكترية، ويمكن أفضل تتأجل الخناقة لبكرة، وبكرة عبكرة بيكونوا الأهالي ارتاحوا بيتقاتلوا منشطين، وبتكونوا انتوا استعديتوا لهم بهالليل. ايه ايه بس بكره انا مشغول ما بقدر. تعال انت شوف. لا شو في بكره؟ ما مرتبطين بخناقه مع الجماعه فوق شباك. ايه مظبوط معك حق، بس ليك هون ابدا هون ابدا. فاذا يا اخوان الخناقه بكره، وبكره يلي بده يخانق بيجيب معه عصايه سنديان، الزعرور ما بيسوى، البعكور ممنوع، وبيجيب معه تذكره الهويه. كلنا بدنا نخانق. أنا أيدني من هلا. ولا أنا أنت عم بتقول بدك تخانق فوق. يا خي أنا بطلع بفتح المشكل فوق وبنزل. شو هيك؟ إيه إذا مضيت الليلة على سلامي ما رح تمضى، سألوني إلي. Thank you. خايفين. إذا هني متفقين بتكونوا غلطانين، وإذا أنتوا إذا أنتوا غلطانين بيكونوا هني مش متفقين. يا لطيف الأدب العربي شو عويس. مش عم تفهمها؟ لا أمل بذلك. إيه بلاها دخلك؟ بلش تروق البلد؟ بتروق بتروق. هلأ كل واحد بيعلق مع مرته وما بيعودوا فاضيين لحدا. أنا إيه لك؟ أنت ما بتعلق مع حدا. لا مبلا، أنا بعلق أنا والمراية. ليه واحد سرسري أنا؟ شو؟ ولا كلمة عم بس ولا كلمة ليه؟ والله إدمي حيبسوا بهالمراية بتمرجل علي بسبه، صحيح بيفتح تمه بس ما بيسترجي جاوبني، وساعة اللي بدي ها ضبه بجايت. لأنك واعي ولأنك ضايع قاعد معي وقاعد بالمراية والغربة قاعد فيك. ياي شو عندي أشغال. بتعرفي شو كانت الدنيا وحشة بلا شعر الشعراء أناديل الراحة بليل هذا العالم. أول ما شفتك عرفتني على حالك بيتك الساحة. رح تسمح لي الليلة أقسمك بيتك؟ غريب وغريب اجتمعوا. ولو بيت الضيق بساع ألف صديق، كيف لو كان البيت ساحة. أنا من هون لهون وإنتي من هون لهون، أوسع من قصر الأمير وسقفنا عالي. كانت مثل هلا تفتح الشباك وتسهرني. كان مثل هلا تفتح الشباك ويسهرني. عمروا بيناتنا حيطان بالغايم طف النجمة، دبلت الوردة بالمزهرية، ردلي محبس الخطر، بغني لك وهالليل بيغني معي، وبتخيلك فوق الدرج عم تسمعي، ومرات بكتب دمع عالحيط العتيق، بلكي يا ايام العتيقه بترجع. لا انا ولا انت عدنا راضين، نيناتنا الظاهر علينا مغيرين. هو الحكي هو العتب هو الزمان، ما عاد هلأ فيك تعرف ذنبني. اتفضلي روبصوا، الله وكيلك بديت الحفلة. يلا يا دوريتي نزلت العتمة، تبهوا علي إجا وقت الختمة، وقفوا بالصف استرح تأهت إلى الأذان. سر شمال يمين شمال يمين شمال شمال شمال يمين. بخشيش مستمعينا الأعزاء، الساهرين مع نسمات الفجر الندية، نختتم البرنامج الشاعرة الكبيرة الأستاذة نبيلة قنديل التي قدمت أروع الإبداعات الغنائية للأغنية المصرية، ورحلت يوم 14 يناير عام 1918 بعد رحلة إبداع مشهودة ومنوعة. وهذا حوار أجرته نجمة القناة الثقافية بالتلفزيون الأستاذة ريهام منيب مع ابنة نبيلة قنديل الأستاذة شجون علي إسماعيل في شهر رمضان حول ذكرى والدتها المبدعة. الشاعرة الكبيرة نبيلة قنديل النهاردة هنعرف أكتر عن سيرتها الفنية وأيضا الإنسانية من خلال الأغنية الأحلى اللي ألفتها وهي الإبنة شجون علي إسماعيل. أهلا بك. أهلا بك. منورانا. مرسي. كل سنة وانتي بألف خير. وانتي بصحة وسلامة. وحبتدي بفكرة إن الشاعرة الكبيرة نبيلة قنديل برغم اسمها المهم وبرغم إنجازها، يعني هي أنجزت عدد كبير من الأغنيات الرائعة، كلها أغاني معروفة وحافظينها وجزء كبير من ذاكرتنا، إلا إنها ظلمت يعني في التركيز على إبداعها. البعض شايف إن اقترانها بالوالد الرائع الموسيقار الكبير يعني بيتهوفن العرب علي إسماعيل ممكن يكون سبب في إن الأضواء كلها كانت يعني موجهة ليه هو، لأن هما كمان اشتركوا في أعمال كتيرة. والبعض الآخر شايف إن عشان ما كانش عندنا شاعرات غنائيات أسماء كتير لسيدات، فهي اسمها ما كانش من الأسماء اللي بيتم ترديدها برغم أهميتها. تعليقك؟ أنا مش شايفة كده. بالعكس، هي كانت وهي على قيد الحياة وبتنتج، هي كانت الشاعرة الوحيدة كشاعرة نسائية يعني. على طول جه بعديها أستاذة علي جعار، أو أثناء ما هي كانت موجودة ماما. أي. بالعكس، اقترانها ببابا بالعكس ده خلاها منفردة أكتر. أنا دي وجهة نظري. لكن هي بعد ما توفت هي اتنست، يعني هو ده اللي ممكن ده اللي ممكن عليه. اتظلمت في ده بالظبط. بالظبط، اللي هو اتناست تماما، اللي هو كأن ما فيش شاعرة اسمها كان نبيلة قنديل. وكانت وقت ما هي كانت متواجدة وبتكتب أغانيها كانت في وسط فطاحل وأساتذة طبعا، فده كان في حد ذاته تكريم، إن إزاي أنت قدرتي تثبتي وجودك طبعا في وسط دول. وكمان في معلومة عايزة أقولها، علي إسماعيل ما كانش بيجامل حد في شغل، يعني استحالة كان يجاملها لو ما كانش الكلمة مساء قوي وهيعمل منها حاجة يستمتع بيها المستمع ما كانش هيشتغل معاها. وهو كان بيجمعهم ان هو موسيقى شديدة المصرية، وهي كلماتها كأنها جاية من يعني من كل شبر في أرض مصر، يعني قدرت تجسد كل تفاصيل بكل المناسبات بتفاصيل مصرية جدا. تعقيد حضرتك قلتيه في وصفها في الأول، هي مولودة فين؟ في باب الشعرية. وهو مولود فين؟ في الحلمية، في شارع المناصرة. فهنا كان الأرض الثابتة، وهنا كانت الطقوس الرمضانية والعيد والاحتفالات، وهم أطفال هم عاشوا ده فترجموه، يعني عارفة لو فبقى جزء من وجدانهم. فطلع هو طلع في مزجته وهي طلعت في ألمها. صحيح. بتحسي بإيه بعد سنين الغياب دي لما كل شهر رمضان تمشي في أي شارع في مصر، في أي محل، تدخلي سوبر ماركت تسمعي أغاني ماما بتتردد والناس بتستمتع بيها، وما بتحسش إن الشهر الكريم جه غير ما يسمعوا الأغاني دي؟ مش عارفة أوصف سعادتي، مش هقدر أترجمها، بس حقيقي ده في الكل تون بتاع التليفونات. صحيح. في السوبر ماركت زي ما حضرتك قلتي، في الشارع، في اي حاجه، تلفزيون طول الشهر او قبل ما بيجي رمضان، يعني لا الودن عارفه والذكريات، وفي اغاني، بعض اغاني انا عصرتها يعني. زي ايه؟ سبحه رمضان. لا سبحه رمضان دي يعني كانت ليها مناسبة، يعني هي كانت ماما في رمضان في المواسم روحانياتها بتبقى عالية قوي، بتستعد جامد زي ما بتستعد رمضان وتجيب الخشاف وتجيب مش عارفة ايه، زي ايه بيت مصري. أي. كانت بتحضر السبح بتاعتها، وكان فعلا غاوية سبح، عندها سبح مرجان وسبح لولي ويوي، في عندها سبحة كانت 33، هي كان عندها مقاويات وحاجات كتير. فبتطلع من الدرج الكومودينو السبحة، فبتطلع بتسلكهم من بعض، فالسبحة دي تحديدا وقعت اتفرطت. فقالت هي دي سبحة رمضان. وكانت الأغنية قعدنا نلم طبعا واتلضمت وكل حاجة، بس دي كانت ليها مناسبة. فأنا كنت حضرها، كنت صغيرة كده، راحت كاتباها على طول. وكان بيجي لها الكلمات دي كانت بتيجي كده ببساطه، فيضان. yeah. حتى لو ما فيش، مش مكلفه بان هي هتكتب حاجه مثلا، لا تلاقيها البلوك نوت والقلم دول موجودين معاها، يعني قدامها، منين ما تقعد في شنطتها تجي لها حاجه تقوم كاتبه. فكانت، لا هو سبحان الله يعني حاجه من عند ربنا. طبعا طبعا. ازاي ان استاذة نبيلة انديل هتفضل باغنياتها سنين وسنين، وبعد سنوات طويلة جدا لما نسمع اغانيها كأنها بتوثق للشارع المصري ولرمضان واحتفال رمضان في مصر تحديدا اللي ليه ممارسات وطقوس خاصة. حقيقي حقيقي، لانه هو وصف، يعني هو مش مجرد اغنية لرمضان او لمناسبة وطنية او لعيد او لكن هو وصف، فانت بتعيشي. فبالتالي الاغاني اللي من النوعيه دي سواء لنبيلة قنديل او لشعراء اخرين مش ممكن تندثر. طبعا طبعا، لسه حاضره وهتفضل موجوده بالزبط. اكيد. طيب، قصه نبيلة قنديل هي قصه ملهمه جدا، وفيها كمان يعني محطات مهمه، وفيها تفاصيل كتيره نبتديها من سعاد وجدي لما ابتدت من خلال فن المونولوج، وكانت بتغني المونولوج، وعرفت جدا في فترة بأنها مونولوجيست معروفة. بالزبط. ازاي ابتدت في المجال ده، وتفتكري ايه الذكريات اللي كانت بتحكيها عن الفترة دي؟ هي عشان توصل انها تبقى مونولوجيست، لا هي يسبقها حدث اللي هو رفض اخوها جوازها من بابا. أيوة. فاتفقوا هما الاثنين ان هما يهربوا. يعني قصة الحب مع الموسيقار الكبير علي اسماعيل بدأت قبل ما يتفكر في الفن اصلا. خالص. خالص. هي كانت تلميذة وقاعدة في بيتها وما فيش الحب بقى جمعهم وراح اتقدم بالفعل لخالي لان باباها كان توفى. فخالي لان هما يعني هي مستواها الاجتماعي هما كانوا من الاعيان. تمام. يعني جدي كان من الاعيان. فخالي استقل بابا قوي فقال له احنا مش بنجوز بناتنا لزمارين. عشان كان بيشتغل الفترة دي في فرقة موسيقية. عبد الوهاب الاستاذ. تمام. عبد الوهاب. تمام. وكان بيدرس وكان في كازينوهات بقى بيشتغل عازف. فما قدرش يبعد عنها وهي ما قدرتش فهربت معاه. فهو كان ما ينفعش يفتح بيت لوحده لان ماديا ما كانش قادر. فالموضوع بقى اتفقوا مع بعض انه هتغني تنزل تغني معاه. وافقت وغنت بس طلبت ان هم يغيروا اسمها عشان العيله ما تعرفش. عشان محدش بقى يعرف ان هي يعني كمان يعني اسمها غنت. الحقيقي نبيله انديل. نبيله حسين انديل. تمام. فغيرت اسمها بقى سعاد وجدي. بقى سعاد وجدي لغايه ما اتجوزوا وخلفت اخويا مصطفى الكبير الله يرحمه. قالت له انا مش عايزه خلاص اغني وكان هو استقر. يعني بس هي كانت موهوبه في الغنى يعني فعلا. اتعرفت كان في الفترة دي وكانت وغنت في الإذاعة يعني اعتمدت وغنت وكانوا بيحبوها وكان أدائها حلو قوي بس مش فاكرة هو ده. فاكرة أشهر مونولوجاتها إيه لأن أعتقد ما فيش تسجيلات ليها مش كده؟ لا هو في الإذاعة. بس ما عرفش مش بتتذاع. تمام. كان في أغنية بتحبها قوي كان بابا هو اللي عملها لها برضو كان اسمها قلبي طب كانت بتقعد تدندنها كده من وقت للتاني. أيوة. واغاني تانية كتير بس. أيوة. دي اللي كانت معلقة معاها قوي. أيوة. فالفترة دي هي برغم انها اتشهرت جدا في مجال المونولوج لكنها قررت انها تتوقف تمام. قالت له خلاص احنا استقرينا وكان هو ابتدى يشتغل واسمه يكبر. ايوه. فقالت له انا خلاص مش عايزة الكلام ده كان سنة 54. تمام. تمام. طب اللي أشيع في يعني عشان احنا بنحاول طول الوقت ان احنا الاخطاء الشائعه نصلحها اتقال في فتره ان هي كانت متزوجه من الفنان اسماعيل ياسين وده طبعا يعني يبدو ان هو لان حضرتك بتقولي ان من وهي تلميذه هي يعني قصه الحب مع الوالد الموسيقار الكبير علي اسماعيل بدات فهي طبعا دي اكيد مش معلومه دقيقه. لا هي مش معلومه على الاطلاق. يعني طلعت منين دي بقى؟ الله هو الأعلم. يعني في بعض المنصات وأنا دخلت وأنكرت ويا جماعة تبينوا. لكن الكوبي بيست اللي الناس بتكتبه ما حصلش. خصوصا كمان أنا كبرت كانت زوجة الأستاذ إسماعيل ياسين. أيوة. وابنه كانوا بيجولنا البيت وصحاب ماما وابن اسماعيل ياسين الله يرحمه وكان زميل اخويا هو مع السينما ومصطفى كان كونسرفاتوار. طب ازاي؟ ما هو الحقيقه يعني ده دور مهم جدا لحضرتك ولكل ابناء الفنانين هم يصلحوا المعلومات المغلوطه المتداوله عبر الانترنت وعبر وسائل كثيره فده مهم جدا. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة إخراج فاطمة حسن